دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات. إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، ورمضان كريم. نلتقي يوميا وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم، مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operarmadan@gmail.com. operarmadan كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات، بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن دار أوبرا تاريخية شيدت في عهد الملك فؤاد الأول على غرار دار أوبرا القاهرة. وتعد دار الأوبرا التي نتحدث عنها تحفة معمارية تتجسد فيها خصائص العمارة المصرية. ولكن في منتصف الثمانينيات تدهورت حالة المسرح جدا، مما أدى إلى إغلاقه، وتوقفت جميع الأنشطة بدار الأوبرا التي نتحدث عنها. وقد أعيد افتتاح دار الأوبرا التي نتحدث عنها بعد الترميم والتجديد في عام 2009. وشارك في حفل الافتتاح 200 فنان من فرق دار الأوبرا المصرية. وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة في حفل الافتتاح أوبرا زواج فيجارو. سؤال الحلقة: ما اسم دار الأوبرا التي تحدثنا عنها؟ هل هي دار أوبرا دمنهور أم دار أوبرا الإسكندرية؟ السؤال مرة أخرى: ما اسم دار الأوبرا التي تحدثنا عنها؟ هل هي دار أوبرا دمنهور أم دار أوبرا الإسكندرية؟ أطيب الأمنيات بالفوز مقدمة لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. مسابقة الأوبرا الرمضانية مع تحيات نسل الدسوقي.